بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يسمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله: باب أقسام المياه وما يقع فيها، وكل ماء ينزل من السماء أو نابع من الأرض أو جاري من النهر باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو فيه توصف طاهره يصح منه الشرب والتحضير، وإن يكن مغيرا لطاهره ينفك عنه غالبا تكون ذلك. فطاهر مستعمل في العادة بطبخ أو عجين فلا العبادة، وإن شرب لونه أطعمه أو ريحه بالنجم كله، وطرح من استعمل كرف الخلف كما قليل لم يغير الخلف. وكل شيء طاهر ويلحق دعابه مصابه وعارقه وقرأه بلغامه جموعه مرارة مباح أو رجعه من التذاب طاهر واللبن من آدمي في حياة سفن وسائر الأذان كاللحوم في الفرد والتحليل والتحريم وغير كل شيء إلا المذرة والقيء عن حال غير معوية مسكون كذا فأرته فطهره ثم الجمال كل التي لم يكفره دم بلا تفكين كذا أجزاء ما دم بلا تفكين كذا أجزاء ما تفكير ولو يكون إلا نفسهما وليس سبح لي ولا لدم له لوضع الله شحنة وسفلية وليس سبح وضعه الرشي وصوف مورة من جزم حي وليس وشعة وخمرة من كل لك وحجرة وضاعة من قادمة سندت في بيت الإنسان كل خطرة وفي الضمان والدخان رقصة غيره أرجح الأقوال وأرجح الأقوال بالطهارة لميتة الإنسان حتى كفر، وما من الحي أو الميت قصر كميتة الحي الذي منه قصر، والنجاة الميت الذي لم يذكر وكل مسكن وكل مسكن تفضل مكروه من الظلام، ومثل ذلك جلالة ولدن سوداء وجه قوله مسكوت مجهول مليء أو قضيب خيط تمييز زيتون كزيت مودجة بالنشط أو بيض كلحم مودجة كفي طعام مالح أو ساري في جامد أو غرة فخاري، وإن يكون حدا طعاما جامدا كل ما بدا بالصبر وضع ما على وسع بما نجيت غير لدن ومسجد والنشط عين الحرم وحرم استعمال نقد سلفنا ولو الأنثى واغتلال نقدنا وحية الرجال بالنقدين لخاتمة القدر الأمين لخاتمة القدر الأمين مستحدة مصحفا أو سيفا ورقة من مطلقا أو منسى وحرمة الحرير مثل القدر وقره وجوز مثل القدر وللنساء إباحة الحرير والنقد ذات الصدق والسرير باب إزالة النجاسة وما يرزى عنه منها غيرها. نعم قال الله رحمه الله كذا رسول الله فجمال كيف فهمت من هذه الآية؟ لا تقل لا يمكن أن يعاقب الله، أن يعاقب الله تعالى قادر على كل ممكن. إذا لا تقل لا يمكن، يمكن أن يعاقبه على طيب، لأن الله تعالى أوجب على نفسه العدل، لا تقل لا يمكن. لم يوجب على نفسه ماذا؟ كيف تكلف بإزالة النجاسة ولا علم لك أصلا بوقوعها عليك؟ ولا فإذا كلفناك بأن تزيل النجاسة من عن ثيابك وأنت غير عالم أصلا بأنها على ثيابك، فهذا تكليف بما لا تطيقه. كيف تطيق هذا التكليف؟ فهمت؟ هذا هو. والقول في القدرة كالقول في القول في القدرة كالقول في العلم، لأن القدرة أيضا شرط في التكليف. فالعاجز عن الشيء هل يكلف به؟ طيب الشرط الثالث اتساع الوقت، الدليل على هذا. نعم، هو أن أداء فرض الوقت واجب إجماعا. إجماعا تزاحم وجبان هنا أم واجبان؟ تزاحم وجبان فقدم على طيب. قال هو عن المصلي، ما الذي يقصده بقوله هذا عن المصلي؟ نعم ها؟ لا حرف عن متعلق بماذا؟ نعم متعلق بقوله إزالة سنة إزالة النجس، متعلق بقوله إزالة النجس. رتبوا لنا الكلام، رتبوا لنا كلام الناظم، لا تشرحوه، رتبوه. نعم نعم، إزالة النجاسة عن المصلي. أين تركتها؟ هل إزالة النجاسة عن المصلي والثوب أول مستلزم محلي واجب مع ذكرها وقدرة تسعة الوقت أو أصلا هذا لا؟ أنت ما رتبت شيئا وأهملت شيئا، لماذا أخرت قوله سنة؟ وقال هل سنة إزالة النجاسة؟ هل إزالة النجاسة عين المصلي والثوب أو ما مست من مكان سنة أو واجبة إن ذكر وقدر مع ساعة الوقت؟ هذا ترتيب الكلام لتفهموا لي عن ما معنى قولي عن. يأتيك هنا ترى في ساعة الوقت عين المصلي، ما يعني ما وجود عين هنا؟ عن هنا مرتبطة بقوله المتقدم إزالة النجاسة عن المصلي سنة أو واجبة مع الشروط، إزالة النجاسة عن الثوب سنة أو واجبة مع الشروط، لتفهموا كلام الناظم. طيب قوله عن المصلي يعني هل إزالة النجاسة عن عين المصلي، وهذه هي التي تسمى عندهم بطهارة البدن. ها، وحيث رجحنا أن إزالة النجاسة واجبة فهي واجبة عن ثوب عن بدن المصلي وواجبة عن ثيابه وعن مكانه. ما الدليل على أن طهارة البدن واجبة؟ نعم في قبرهما حديث المعذبين، وجه الدلالة من هذا الحديث. نعم نعم نعم نعم هو كذلك حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة أصحابها أقول أفأدع الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا إنما ذلك أقول. فإذا أنا إنما ذلك أهيض إنما ذلك يقول وليس بحيضة ذلك يقول وليس بحيضة فإذا فإذا أقول ليس بحيضة فلا للصلاة وإذا المرأة فاغسلي عنك دمك المطلق نعم فقال لها فاغسلي عنك دمك نعم نحن نتحدث عن طهارة البدن لا هذا قد تنازع فيه قد يقال لك قد تكون جنوبا وليس في جسدك وليس في بدنك نجاسة قد لأن المباشر قد يزيل النجاسة عنه أولا ثم ينام فإذا استيقظ لا يكون في بدنه لا يكون عليه نجاسة ومع ذلك هو جنوب يتطهر نعم هذا نحن نتحدث عن بدن عن المصلي والثوب هذا هو طهارة طهارة الثوب وهي واجبة أيضا لي يا مكفى طهير على أحد على أحد الوجهين في التفسير وحديث أيضا معذبين وحديث وش الذي فيه حيث ماذا فقال لها إن يكفيك الماء ولا يضرك أثره وأيضا هذا الآن يأتي هنا أو ما مس من محلي ما معنى كلامه هنا أو ما مس لماذا لم يقول عين المصلي والثوب والمحلي نعم من مواضع السجود نعم لأنه عند جلوسه يحتاج مكان أكثر من المكان الذي يحتاجه عند سجوده فالذي يجب تطهيره إزالة النجاسة عنه من الموضع هو المكان الذي يمسه بدن المصلي في صلاته تفقين ما بتفقش قديس لا يصلي إنسان عاريا يا قديس يقول يمسه لابد أن يمسه يعني كثبي نعم ونحن قلنا لا نحن الآن لا نتحدث عن شرطيتها نحن نستدل لوجوبها يعني ما قلنا أننا إذا قلنا أن النجاسة فالصلاة غير مقبولة إذا على قول الوجوب مع عدم شرطية يكون آثما مع قبول الصلاة يعني كيف صيرنا الوجوب الشرطي؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ ثم هذا فيه اشتراط طهارة الحدث في معنى طهارة الحدث طهارة الخبث لأن الكل يجمعه طهارة فهمت وعلى كل حال هذا سؤال جيد وسيأتيك نظائر له كثيرة جدا في أمور كما ذكر يعني قضية فيها الاشتراط والأدلة لا ليست صريحة على هذا وإنما هو أحيانا قد ينضاف إلى هذه الأدلة ينضاف لها إما أنه قول أكثر الصحابة أو قول طائفة منهم أو قول جمهور أهل العلم فيحدث في النفس قوة بهذا الاشتراط، ثم ينبغي أن تستصحب قاعدة عندهم، وهذه القاعدة تظهر يعني تتجلى عندنا في فقه العبادات وهي قضية الاحتياط. ولذلك قال هذاك وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. وننظر أيضا ننظر أنت أيضا ماذا يعني إذا كان ثمة أجوبة أخرى على سؤالك. ثم قال سقوطها على المصلي مبطل، ما معنى كلامي هذا؟ ما الدليل على هذا؟ وهل سقوط النجاسة مطلقا مبطل للصلاة؟ بشرط؟ لماذا اشترط الرطوبة؟ استقرت. نعم. ولماذا أبطل صلاة من سقطت عليه نجاسة؟ لأنهم قرروا أن إزالة الخبث شرط صحة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه أيضا في شروط الصلاة لما تحدث الناظم عن شروط الصلاة. فقال شروط صحة أتت في النقل ترك الكلام مع كثير الفعل وستر عورة وطهر الحدث توجه البيت طهر الخبث، وقرروا أن الطهارة الخبث شرط في صحتها يعني. لكن هناك طبعا لم يذكر محل ذلك وهو يعني بقيد القدرة على إزالتها والعلم بوجودها وسعة الأخرى. سقوطها على المصلي مبطل، إذا سقطت على المصلي نجاسة يابسة ما حكم صلاته؟ نعم غلط، غلط. هذا على قول من؟ مطرف. القول هو أن لا بد من التصحيح، لا يمكن أن تقول صحيحة أو باطلة هكذا على الإطلاق. نحن قلنا سقطت، ما علمت ما صنعت بعد سقوطها؟ زين. إذا أبلتي إذا علق يعني فصلاة الصبح تصل. نعم. وإذا يعني يعلق. سمعتم؟ هذا هو. إذا علق بثوبه شيء منها صلاته بطلت، وإذا لم يعلق بثوبه شيء منها سقطت وانحدرت عنه وزالت عنه باينته فارقته فصلاته تصح. إذا عرفناها يا عقوبي. نعم. إذا سقطت النجاسة ثم بعد مدة من الصلاة متابعها أزالها فتبطل صلاته؟ يعني إذا حين علم بها أزالها. لا ولكن مع انقباض مدة الصلاة. لو نحن قلنا شرط وجوب إزالتها العلم بها ولم يعلم بها. لو كان الجزم لما قال العلماء إذا الآن أنت قد تلبس مثلا هذا الطربوش الأحمر المغربي هذا المقعر سقط النجاسة اليابسة تبقى فيه، يمكن هذا؟ يمكن. يعني إذا الإنسان كان يصلي في فضاء فسقط شيء فوق طربوشه. والعاده بان الطيور تطير وان لها زرق ولها ما السماء على ما تعالي طبيب بالحجاره طيبه. ثم قد يتاكد يخرج من خشوع الى طلب صحيح الصلاه. وكيف لا هو سقوطها عليه اخرجه من خشوعه. لا بد له. ايوه إيه. قد يكون الطير يحلق على مستوى عالي بحيث تسري. على كل حال شوفوا هذه فقط استرادات ليفهم بها المعنى. إذا وقعت وقعت. نحن عندما نقول نجاسة ما ندري ما يأتي به الوقت. ما الله أعلم. على كل حال أحيانا بعض الافتراضات من الفقهاء قد تحدثها للضحك الذي ضحكتموه. ولكن لابد من هذه الافتراضات. هذه الافتراضات لا توجد فقط عند الفقه. توجد في الفقه، توجد في النحو، توجد في الصرف. افتراضات لا تسمعها في كلام العرب. في النحو والصرف لا تسمعها في كلام العرب. ويقال لك لو صغت من كذا من الكلمة الفلانية وهنا كذا ماذا تقول؟ فتنتج كلمة لم تسمع. ولكن لماذا يفعل هذا؟ تمرين الذهن على إعمال هذه القواعد. فهمت القضية؟ فهمت يا يعقوب؟ كذكرها حال الصلاة جعلوا ما لا جعلوا رتبوا لنا الكلام جعلوا نعم جعلوا حكم سقوط النجاسة أثناء الصلاة كذكرها. ما عندنا حكم في كلام الناظم. ما عندنا بطلا. أنا أريدكم أن ترتبوا كلام الناظم. نعم جعلوا سقوطها على المصلي مو بالطيور كذكرها على الصلاة. هو هذا إلا أنكم إذا قلتم هكذا إذا رتبتم الكلام يجب أن تنصبوا مبطلا. جعلوا سقوطها على المصلي مبطلا كذكرها حال الصلاة. هذا هو ترتيب الكلام. طيب كذكرها حال الصلاة يعني جملة مفيدة. جملة مفيدة أن يكون عالما بنجاسة الصلاة ثم دخل إلى الصلاة وأثناء الصلاة ذكر بأن على ثوبه نجاسة فإن صلاته تبطل. لماذا؟ لأنه اشترط إزالتها. أيوة. وهو لم يزلها. قد يقال لكم قد كان غير عالم بها. تذكرها فعلم بها. قد يطلقون الذكر ويريدون به العلم. إذا أطلق الذكر وأريد به ظاهره يعني التذكر بعد نسيان يعني علم بوجود نجاسة ثم نسي ثم تذكر هذا لا إشكال في بطلان صلاته. لكن إذا أريد بالعلم بالذكر العلم هنا يشكل على هذا حديث أبي سعيد الخدري لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوجود النجاسة في نعليه خلعهما وأتم صلاته ولم يعيدها. مفهوم؟ فإذا قلنا إن معنى قوله كذكرها حال الصلاة يعني كذكرها يعني أنه تقدم ذلك علم ثم نسيان ثم تذكر فهذا لا إشكال عندنا في بطلان صلاته. لماذا؟ لأنه كان عالما بها. كونه نسيها بعد ذلك لا يزيل العلم المتقدم على النسيان. مفهوم؟ لكن إذا قلنا إن القصد إن معنى الذكر هنا العلم فالظاهر قول المطرف وهو إن أمكنه نزعها فنزعها أكمل صلاته استأنف معناها ابتدأ فإنه يكمل الصلاة، وإن لم يقدر على نهيها فهو حينئذ يستأنف، تبطل صلاته ويعيد من جديد. واضح الكلام؟ نعم نعم. ويمكن أن نرتب هذا الحديث كذلك من قولنا جعل بك يعني كسقوطها على المصلي، جعل بك عنك كسقوطها على المصلي فرصة. لا يعني سيرسل خبره مبتدأ فهمت، ويمكنك ولكن ما جعله النظم مبتدأ سيرسل وانت خبره. لا لا، لأن قوله سقوطها على الصلاة معناه لم يبتدئ صلاته بنجاسة، إنما وقعت عليه أثناء الصلاة. وأما ذكرها يعني العلم بها، نحن نفترض أنه ابتدأ صلاته حامل نجاسة، لأن عندهم قاعدة ما منع من الابتداء يمنع من الاستدامة. ولكن هذه القاعدة كما قلت لك يشكل عليها حديث أبي سعيد الخدري، ولذلك الظاهر عندي هو قول المطرف. هذا المطرف أحد علماء المالكية طبعا المشهورين، وهذا الذي تلتئم به عندي النصوص جميعا. قال رحمه الله: في ريحها أو لونها إن عسر عفون، وما في طعمها العفون. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، إنه إذا وجد جهد في إزالة النجاسة يعفى عن ريحها ولونها ولا يعفى عن طعمها. كلامك فيه إضمار، كلامك يحتاج تقديرا. وعسر يعني بذل الجهد في إزالة الجنازة لا النجاسة، وعسر إزالة اللون فإنه يعفى عنه، عسر إزالة الريح يعفى عنه، عسر إزالة الطعم. لماذا؟ لماذا تفرقون بين هذا وهذا؟ لأن هذا هذا هو بقاء، لأن بقاء طعمها دليل على بقاء عينها. وقد تزول عين النجاسة ويبقى ريحها ويبقى لونها. هل من دليل على هذا؟ نعم. حديث من هذا؟ خوله سمعت قبل أن أتيكم أحد الأزهريين يقال خولة، يقول خولة بنت يسار. إخواني اعتنوا بلغة العلم، اعتنوا بلغة العلم. الناس لا تعتني بلغات، كأنها تنظر نحن في زمان مع الأسف الناس ترى أن المهم هو أن تفهم عني، ولكن بأي من وعاء الذي يحمل هذا الذي تفهم عني لا يبالي، لا الناس صارت لا تباليه بالا، وهذا مشكلة. الأسماء الأعلام مشكلة كبيرة جدا. اعتنوا بهذا، هذا الذي يحصل لكم التمييز بينكم وبين عوام غيركم، عوام الطلبة. ولذلك قد سنها الفقهاء مثل هذا، الفقهاء المحدثون اللغويون الحريري له كتاب درة الغواص في أوهام الخواص، أقصد بالخواص العلماء. الآخر نسيت اسمه الآن، نسيت اسمه، يقول له رسالة سماها أغلاط الضعفاء من الفقهاء، الخطابي له إصلاح غلط المحدثين. فأخطأ وهذا كذلك الوقت. فتصور الآن أنت لا تعلم وش تقول، أتقول وقص الزكاة أم وقص الزكاة؟ الله أعلم. تقول السلام، المهم تقول أبقي الرسم الذي هو الواو والقاف والصاد وانطقه كما تشاء. مشكلة هذه غريبة، يقول خوالة بنت يسار كيف معنا منشورة الصحابة سمعونا كثيرا ثم ما تبنوا أثال أثال ثم تبنوا أثال، وهو الصواب أنه أثال. المذيع أحد الشيوخ يقول ثم تبنوا أثال، فيقول المذيع ثمانية ابن أثل مذيع في صحاب الشيخ، فالشيخ يعيد ثمانية ابن أثل، المذيع يعيد ثمانية ابن أثل. عشت ترى عجبا هو هذا الزمن هو. طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة يكفيك الماء، معناه لما قال ولا يضر ولا يضرك أثره أن الأثر باقي، معناه أن الأثر باقي. هذا الظاهر، ماذا يقصد به غير له؟ ما يعني ما المتصور أن يقصد به؟ بالنسبة إذا من حيث تصوروا إلى يبقى له. نعم. لا. إلا إذا كان هذا النجاسة التي عندما يقول السقوط هذا تمثيل فقط، سقوط أو خروج أو جرح أو كذا، فهمت؟ المهم أن يتلبس بنجاسة بغض النظر عن كيف تلبس بها، أسقطت عليها أو وقع عليها، فهمت؟ قيء مثلا تقيء قيء تغيير عن طعام النجاسة، يستثنى بهذا كله القيح والصديد والدم. هذا الذي إذا كان دون الدرهم البغلي كما سيأتينا هو الذي يعفى عنه، وخيره لا يعفى، لا يعفى عن شيء منه. قال هو نعم دور يعقوب في إزالتها، لا هذا فعل حسن. سيأتينا أن الماء يشترط في أنواع من النجاسة فقط، وما عدا الأنواع التي سيذكرها فإن النزالة تزول بكل مزيد. نعم. ما حكمه؟ يجب تطهيره، وأنت سمعت حديث المعذبين في القبرين الذي يظن أنه إنما تطاير عليه ما رذذ البول، تطاير على أحده ما رذذ البول. فين؟ ولماذا يغسل الثوب كله؟ لماذا يغسل الطاهر؟ هذا القاعدة أن عندما يقال يغسل كل ذاك الذي وقع فيه نجاسة، وعندما يطلب أن يغسل كله إنما يكون الغسل للتعبد لا للنجاسة. عندما يكون الغسل معللا بأنه للنجاسة إنما يغسل موضعها، عندما يتعدى بالغسل عن موضع النجاسة فقط فإن الغسل حينئذ يكون تعبديا ولا يكون تعلليا. واضح؟ نعم، إن لم يكن عالقا، إن لم يكن رطبا، إن لم يكن يعني شروط كثيرة. حينما قلت لك أنه ظهيره ما بعد يعني لم يكن طاهرا، يعني ظهيره نعم لم يكن طاهرا وتنجس لما أمرته على النجاسة، لكن إذا عالقت النجاسة به فإنه لا يطهر ولا تطهر تلك الأرض، النجاسة عالقة عينها قائمة. طاهر. إنما ليست كل الطيور رجعها طاهر. نعم. قال رحمه الله نقفنا مازال. قال وكل ما شقف عنه يعفى لعسره والدين يسر النصر. وكل ما هذا؟ قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ نعم. نعم نريد كلام ناظم. نعم كل ما شق يعفى عنه. الدليل على هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طبعا قد حدثناكم عن كون هذه القاعدة أحيانا قد يتوصل بها إلى نقد مراد الشارع من الفعل مفهوم، وهذا باب يسده الفقهاء ولا يبالون بمن قاله ويخطئون عندما تستعمل هذه القاعدة لهدم مراد الشارع من إقامة العبادة، فإن هذا الاستعمال لا يستعمله الفقهاء وإنما يستعمله طبعا من يريد أن يتوصل إلى هدم الشريعة بالشريعة، وهذا طبعا لا يمكن. نعم نعم الفرق بين هي مشقة التجديد والتيسير. الأمر إذا ضاق اتسع، المشقة كل ما كان فيه مشقة فإنه يعفى عنه إلى آخره، يعني كلها اصطلاحات تعبيرات لقاعدة واحدة. ثم بعد ذلك ما سيتلوه الآن كله ستكون فيه صور لهذه القاعدة. ما سيذكره الناظم هو تمثيل لهذه القاعدة. لما قعد لك أن ما فيه مشقة يعفى عنه احتاج أن يصور لك، ولذلك قال رحمه الله كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضرع ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر من ذو مال لم ينكر أو ذبابي طرع نجس على ثيابي وخرء برغوث ودون وخرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دب أو ما على الوجدات مما سال وصدق المسلم فيما قال. قلنا هذه الآن صور للقاعدة. نعم قال كثوب قصام وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضرع ومثله طين الرشاش والمطر وحدث مستنكح أو كالأثر وحدث عندكم أو حدث ممكن رواية أو كالأثر من دمل لم ينك أو ذبابي إن طار عن نجس على الثياب أو خرء برغوث ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. لا قيحين بفتح القاف برغوث لا بالواو من عين قيح أو صديد أو دم وما علي أو أيضا هنا روايتين أو بالواو وما على المجتهد مما سال وصدق المسلم فيما قال بضم الخاء. وإن شئتم أيضا قلتم وصدق المسلم فيما قال، والأول عندي أولى. نعم لا غلط. طيب قلت لكم هذه كلها صور لما تقدم من القاعدة، وهذه الصور ينبغي أن تدركوا أن هذه الصور ذكرها إنسان، ذكرها مثلا واحد فأخذها عنه من تلاه، وإلى الآن ما زال يأخذها الناس، وقد تصير غير متحققة في عصركم هذا، لأن هذه أمثلة القائمة أنتم دائما ذكروا القاعدة لا يعني لا تتمسكوا بحرفية الصورة، إنما تمسكوا بالقاعدة. الصورة سيأتينا أن بعض الصور الآن لا يمكن أن يكون فيها العفو. قال مثلا كثوب قصاب، القصاب هو الجزاء هذا يصيبه الدم، لكن هل الكلام عن الدم مسفوح؟ الدم السعلى نجس باتفاق، قد يصيبه يعني شيء منه أو يصيبه. ما الذي يمكن أن يصيب الجسر من النجاسات؟ الدم، الروث، الروث ليس بنجس، الروث ليس بنجس إلا إذا كان المذبوح حمارا. وهذا لا يتحدث عن الفقهاء، إنما يتحدثون عن جزار المسلم يبيع لأخيه المسلم، بيع المسلم لأخيه المسلم. فالظاهر أن المقصود هنا هو الدم، لأن هذه النجسة التي تصيب، ماذا تتصورون أن يصيب ثوب جزار من النجسة؟ هو الدم أيضا، الدم سيخرج وجه الحرس. إذا بقي ما بقي إلا دم الذبح. الجزار كم يذبح في اليوم من الذبائح؟ قد يذبح شيء كبير، وقد يكون يذبح يومه كله، في أتيه أوقات الصلاة وهو يذبح. فإذا أمر بأن يغسل ثيابه أو بدنه كلما مسه شيء، هذا يكون فيه غاية مشقة عليه، فهذا يعفى عنه. لماذا؟ لما شقة، مشقة ظاهرة أم ليست بظاهرة؟ ظاهرة كثوب قصابي. نعم، أن يعفى عما يصيب بدنه، نعم، ما يصيب ثيابه. إذا لم يكن مسفوحا فليس بنجس. نعم، الآن وإن أتى الآن قد تقولون إن الجزار صار يلبس شيئا من صار يلبس ثياب واقية، هذه القضية الآن نحن نقول لكم كلها مرتبطة بالمشقة. قد يلبس تلك الثياب ومع ذلك هذه الثياب يعني هذه الثياب لا لا لا لا لا مش قتفين زيها. ونعم، لا، ثياب من البلاستيك من الكاوتشو، هذه لا لا لا لا لا يتسرب الدم منها إلى ما تحتها، ولكن مع ذلك قد يصيب ثيابه أكمامه، قد يصيب ما نزل عنها من سروانه مثلا. نحن رأينا في غير البلاد العربية، رأينا بعض الجزارين يلبسوا هذيك الليبوت، ما نسمي نحن بالليبوت، هذا الحذاء الذي يوصل إلى الركبتين، وهو من يعني وفوقه هذيك الساتير، وفي يديه فيه ما مما يقي هذا من القفازات. فإذا كان الجزار على هذه الهيئة، فهل ترون له عذرا في أن يعفى عن هذه القضية؟ ولكن نحن نتكلم عن مثل واقعنا، بالنسبة لواقعنا فما زال الجزار في مشقة ولا لا؟ طيب، إذا هذا مثال سليم كثوب قصابي. وثوب المرضعة، ما الذي يمس المرضعة؟ ما الذي يصيبها من نجسة؟ الرضيع. لا، قيء الرضيع، الرضيع قيءه طاهر، لكن بوله عازرات أكرمكم الله، هذا يصيبها. لكن الآن أكثر النساء إنما يجعلن لبنيهن هذه الحفاضات، وهذه الحفاضات قل أن يخرج منها شيء، قل أن يخرج منها شيء، قل أن يتسرب منها شيء ولا لا؟ فالآن أنا أرى أن هذه ثوب المرضعة ليس مما يعفى عنه، لأنها إذا وصلها شيء دل هذا على إهمالها ولا لا؟ لأن هذه الحفاضات أتدرون كم تحتمل من البول حتى يتسرب منها؟ تحتمل أشياء كثيرة جدا، معنى أن المرأة دي ما يعني يمكنكم أن تظنوا بها أنها امرأة مؤمنة لأنها ما غيرت حفاظات ابنها يوما وليلة وربما فهمتم القضية؟ فإذا هذا هم يتحدثون عن الخرق التي كانت تستعمل هذه لا تحفظ الخرق كانت لا تحفظ خرق في وقتنا نحن في وقتنا ما كانت هذه الحفاظات لم تكن أنا لا أدري أنتم الجيل ديالكم غالبا كانت ولكن لم تكن بهذا الانتشار الذي هو الآن موجود في تلك الخرق الأولى كانت من ثوب والثوب ليس له من الامتصاص ما لهذه ولذلك كانوا يضعون تلك الخرق وفوق الخرق يضعون أكياس لتحفظ ومع ذلك قد يتسرب وما يتسرب فهذه ممكن في ذلك الوقت المشقة قد تسبب العفو أما الآن وقد تيسر هذا بهذا اليسر وأنا أقول لكم طبعا هذا تعلمونه كما أعلمه تلك الحفاظات حافظة فعلا فإن المرأة لا أرى لها هذه المرضعة لست أرى أنها يعفى عما أصابت يبها وهو يقول ثوبي مرضعة لماذا لم يقل ثوبي امرأة تحمل صبيا وثوب الرجل يحمل صبيا لأن المرضعة هي تحمل الصبية والصبية أكثر مما يحمله غيرها مما لا يرضع لأن الصبي أو الصبية يعني الرضيع عندما يبكي فإنها تسكته بتلقيمه وسديها لتسكته فهي أكثر تعرضا لأن تصيبها نجاسة بغيرها ممن لا يرضع وإذلك خلوا ثوب مرضعة مفهوم كان ومع ذلك لا نرى المرضعة الآن عفوا ممن تقدر على استعمال الحفاظات أما إذا كانت لا تقدر كمن يكثر حتى سك البوادي حتى سك الجبال أظن أن هذه الحفاظات تصلهم أيضا على كل حال الحكم يرتبط بالمشقة وجدت المشقة يوجد الحكم لن توجد بأن وجدت هذه الحفاظات وسهل تناولها فإنه لا. وإذا قلت لكم لا تتمسكوا بالصورة في نفسها وإنما اربطوا الصورة به الآخر واعلموا أن الصورة هي مثال فقط صدق في وقت ولا يصدق في وقت نعم مثله هذا مثله طبعا في وقتهم أما أنت الآن قد تمسك الصبي الساعة والساعتين والثلاث ويبوله في ذلك كله ولا يمسك شيء منه مفهوم ثم قال كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباشور أنتم تعرفون أسأل الله لنا ولكم العافية أن صاحب البواشير يصيب ثوبه شيء من النجاسة لابد إما دم وإما شيء من مما يسيل من دبوره وهذا عفوا عنه لمشقة غسل ذلك النجاسة كلما أصابت لأنه يصيب ذلك بكثرة صاحب الوزير يكثر ذلك منه فإذا كلف بأن يغسل الموضع أو يغسل الثوب وقتما كلما أصابه شيء من ذلك فإن هذا فيه مشقة عظيمة ومع هذا فقد قال بعض الفقهاء الآن البواسير صار يعالج منها ولذلك ربطوا هذا قالوا إذا كان العلاج منها متيسرا سهلا متناولا لهذا المصاب ولم يعالج فلا عفو لماذا؟ لأنه مقصر مفرط يمكنه أن يعالج ذلك فلم يفعل مفهوم القضية؟ نعم هذا الذي مريض مدة ما الذي أقعده تلك المدة عن ذهاب إلى الطبيب أنا أضرب لك مثال قد يمشي مثلا الإنسان إلى مستشفى الحكومي مستشفى الدولة فيضرب له موعد للعملية هذا الموعد بعيد بأسبوع بشهر بكذا هو معفون عنه في ذلك الوقت أما هو ما كث قاعدا لا يبالي مدة شهر ثم ذهب بعد ذلك للعلاج، لا يعفى، لا يعفى عنه في ذلك الشهر. القضية هي مرتبطة به هذا الذي ذكرت لك. مثل مثلها مثلها، يعني القضية هي مرتبطة بالمشقة. البواشير فالحكم هو أو ما قال هو أو ما ضرعه أو بلل البسور أو ما ضرعه أو ما شابه بلل البسور. هم كانوا يقولون من قايح من صديد من دم يخرج من الموضع. هو قال أنت الآن تقول هناك أمراض حدثت للناس لأنهم أحدثوا فجورا لم يكن فيما تقدمهم، فأحدثت لهم أدواء يكون نتيجتها يكون أثرها خروج نجاسة من الدبر، فالله العافية. فهذا الحكم هو إذا شق تطهير الموضع أو البدن فإنه يعفى عنه. قال ومثله طين الرشاش والمطر، ومثله في العفو، ومثل ما تقدم في أنه يعفى عنه طين الرشاش. ما يصيب الثياب من الطين في الطرقات، تكون الطرقات فيها فيها فيها فيها أشياء فيها طين، فيها أوحال، فيها ماء. ولكن هذه القضية يعني قد تقولون الطين ما ليس بنجس، رشاش المطر ليس بنجس، يعني فهموا أن هذه أنه كانت في طرقهم تمر الدواب كما ترون مثلا في أزقة فاس، مدينة قديمة من فاس، الطرق يقتسمها الناس والبغال ولا لا، كذلك كانت طرق الناس. فقد تمر تجد المطر قد هطل فاجتمعت مستنقعات، فاجتمعت مياه الأمطار، تمر الدواب، تمر الحمير أكرمكم الله، بغال، إبل، يعني يختلط مما رأسها نجس أو ليس بنجس. فكل ذلك مما يصيب الثوب فإنه معفو عنه، هكذا يقول. ومثل طين الرشاش يمر بجانبك صبي فيجري في تلك في ذلك الماء الذي به نجاسة فيرش عليك شيء فيرد على ثوبك، كل ذلك قال هو معفو عنه. يصب مطر على مجتمع ماء فيه نجاسة من بول دواب أو غيرها فيرش على ثيابك فكل ذلك معفونا، قال وهذا معنى قوله ومثله طين الرشاش والمطر. لا بد أن تفهموا أن ذلك الطين وذلك الذي فيه ذلك الرشاش وذلك المطر الذي اجتمع في الأرض لا بد أن تكون فيه نجسة، إذا لم تكن فيه نجسة فلم الكلام عنه أصلا لأنه طاهر. هل الآن يمكنها هذه الصورة يمكن أن تحقق أن تتحقق الآن في زمننا؟ لماذا الآن طرقنا الغالب عليها النظافة والغالب عليها النجاسة؟ هذا هو الغالب عليها، الغالب على طرقنا النظافة، الغالب على طرقنا ما كنت تحقق قليل مش صحيح شيء وش مش صحيح لا أتفق معك. الآن شوف الآن بالنسبة للطرق هل ما زالت الدواب تمر في الطرق؟ يعني أسباب نجاسة الطرق لا تقول خفت، قل ندرت، قل قلت جدا. ثم إذا هطلت أمطار فإن الغالب أنها تسرب إلا إذا كثرت كثرة كثيرة جدا حينئذ يظهر العيب. يا وشو صحيح الكلام؟ إذا كثرت جدا لابد أن تكون النجاسة منغمرة، ستنغمر، لن تكون غالبة ولا لا. فإذا الغالب على الطرق نظافتها، هذا هو الغالب. معناه أن هذا الذي يتنجس بسبب ضوء أكرمك الله في الطريق بسبب شيء أشق عنه أن يحتاط عنها، أشق عنه أن يتجنبها، هذا هو. فمن أصابه شيء من ذلك بسبب الطريق فليس سبب ذلك المشقة، والحكم هو قضية العفو مرتبطة بالمشقة، ليست مرتبطة بشيء آخر. وكل ما شق عنه وفاء في ذلك الوقت ماذا يفعل؟ ما يريد أن يسلك طريقا إلى بيته، ماذا يفعل؟ هذا الطريق هو الذي يسلكه البغال، هو الذي يسلكه الحيوانات، هو الذي يسلكه الناس، ثم هو يعني طرق غير معبدة في الغالب. فماذا يفعل؟ لا سبيله إلا ذلك. فإذا مر في هذه الطريق وقلت له اغسل فغسل، ثم مر بعد ذلك في غيرها فقلت له هذا مشقة. أما الآن هذه قضية. نعم. السيارة ليس لا تبول نجاسة. ليس نجسا. الزيت نجس. لغريش نجسة. احنا نتكلم كلام الفقهاء ام نتكلم كلام العوام؟ ايوه كلام الفقهاء. قد علمت الان، قد مررت انت بباب الاعيان الطاهرة والنجسة، لم يذكر لك فيها زيت السيارات، ولكن الفقهاء موجودون في هذا العهد ولم يحكموا بان زيت السيارات شيء نجس. لماذا؟ لانه من الجمادات التي لم تسكر. ولو هب أنه هو أتظن بمسلمين يتحدث عن مسائل الطهارة والنجاسة وكيف وأن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويتعمد هذا، حينئذ لا مشقة، قد يمقتش في المشقة. قال ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح. حدث المستنكح هو حدث الملازم، الملازم فهذا أيضا يعفى عنه من به سلس. المقصود بحدث المستنكح لا صاحب السلس، هذا من به سلس بول مثلا، أو به سلس مذين، أو به سلس من أنواع الأسلاس التي تفصل عن النجاسة، فهذا يعفى عن ما أصاب ثوبه أو ما أصاب بدنه، ولست تأمره بأنه يجب عليه أن يغسل ثوبه من البول أو من أو أو من مذي أو نحو ذلك. لماذا؟ لمشقة، وهذه مشقة معتبرة في وقتنا أيضا. نعم. إيه نعم. قالوا أن يعتريه مرة في اليوم، إذا اعتراه مرة في اليوم فهو سلس فيعفى عنه، إذا كان يأتيه يوما ويغيب عنه يوما فليس بسلس. وطبعا هم الآن لا يختلفون في أن كل ما يعفى عنه فإنه يستحب إزالته، ينتقل الكلام من وجوب الإزالة إلى استحباب الإزالة. نعم. ثم قال أو كالأثر من دمل لم ينكر. الدمل الحبة هذه فيها قيح وفيها دم وفيها كذا، لم تلكأها، لم تعصرها. عليكم السلام. الحبة إذا لم تعصرها، طبعا نحن تقدمنا أن القايح والصديد والدم هذه كلها نجسة، قد يكون في الإنسان مثلا حبة فما عصرها فانعصرت هي، هذا مما يعفى عنه. لذلك قال هو أو كالأثر من دمر لم ينكر، لم ين يعني لم ينكأ لم ينكأ لم يباشر صاحبه نكأه عثره. أما إذا نكأه إذا عثره هل يفعل؟ لا، لأنه هو من تسبب بذلك. مفهوم؟ نعم. إيه؟ طبعا. وكيف لا يمكنه أن يتجنبه؟ طيب أو كالأثر. نعم. عفوا. نعم. القيح والدم والصديد إن كان من إن كان أقل من درهم فإنه يعفى عنه، لأنه عندهم في قدر اليسير الذي لا يبالى به. من دم إن لم ينكر أو ذبابي إن طار عن نجس على الثياب. الذباب أيضا، الذباب هذا تجلبه تجلبه تدعوه العذرة فيدعى لها، ثم يطير من على العذرة إلى ثياب المصلي، فهو قطعا حمل نجسة في في في في أطرافه قطعا، ولا لا؟ لكن ما يعفى عنه؟ يعفى عنها. لا تقولوا إنها دون الدرهم، لأننا نقول لكم إن الذي يعفى عنه مما هو دون الدرهم هو الدم والقيح والصديد، غيره من غير هذه من النجاسات لا تدخل عندنا في هذا الضابط. نفهم الكلام؟ غيرها من النجاسات لا يعفى عنها قلت أو كثرت. مفهوم؟ إن طار عن نجدين على ثيابه. هو هل هذا الحكم خاص بالذباب؟ يعني كل ما علم من سنته أنه يباشر النجاسة ثم يباشر ابن آدم. خنافس؟ شيء خنافس؟ على كل حال النمل ما نسميه نحن بالناموس، هذا البعوض شنيولا لا تذهبوا إلى العذرة. النمل لا يذهب إلى العذرة ولكن يذهب إلى غيرها من النجاسة. أحسنت. الميتة. نعم. نعم. ما سؤاله؟ يغمسها. نعم. ولن نحن نقول قدمنا أن النجاسة إذا سقطت في مائع فإنها لا تنجسه إلا بالتغيير، ولا لا؟ لا يتصور أن يغير الذباب شيئا، النجاسة التي بأرجله لا يتصور أن تغير شيئا. عندما يتحدثون عن النجاسة، النجاسة هو النجاسة لا تكون في أجنحتها إنما تكون في أطرافها، والدواء يكون في أجنحتها ولا يكون في أطرافها. لا، ما يمكنش هذا، لأن لا على كل حال لا ما أظن أن القضية كما تصورتها، إنما لأنه هذا الداء الدواء في جناحها لا في رجلها. و ذاك الذي تحمله برجلها يعني ما هو مسألة، ولكن مسألة الغمس متعلقة بالجناح لا علاقة لها بالأرجل. وهذا ما ثبت علمي أنه جناح يعني هي معروفة شيء، أطباء من المسلمين صنعوا هذا التجارب وأبرزوا للعيان ما ما ما لا يتوقف عليه إيمان المؤمنين بصدق نبيهم، لكنهم جلوه لمن يؤمن بالتجربات ولا يؤمن بالحديث. ولا يمكنك أن تراها قطعا، هو غمس فيها قطعا. ولو سألت الآن من أصحاب علوم الأحياء سيخبرونك أنها ترى بالمجهرة، لا لا احنا قلنا إن الذي ودنا الجرى مما يعفى عنه الدم والقيح والصديد فقط. نعم اكثر بها الدبل. نعم بلى، ثم هذه فيها مشقة. لماذا هم يتحدثون عن هذا؟ لأجل مشقة، فهمت؟ وما ذكرته أنا مرة كنت في بلد من البلدان الإسلامية، بلد فقير، وذهبت إلى السوق في ذلك البلد، وراء السوق فيه جزارون. الذباب الذي يعلق بالذبيحة يكاد يغطيها. فكان رجل مغربي كان استقبلني هناك، كان لا يأكل اللحم إطلاقا من ذلك البلد، لا يأكله إلا إذا جاء به من المغرب، فكان يأتي بالطائرة من المغرب ويستقبله هو في المطار ويسبقه. ما أكل قط لحما في ذلك البلد، وكان لما ذهبت أنا كان في ذلك البلد بعد أكثر من سنة ما ذاق لحماها قط. فدعيت هناك، دعاني بعض الناس وبعض العلماء هناك، وطبعا كان اللحم مشوي وكذا إلى آخره. فأول مرة يكون لحم في ذلك البلد من أهل ذلك البلد هو في تلك الدعوة. وأظن أنه لما انصرف رجع إلى عادته، لأنك إذا رأيت طبعا عفت وقذرته نفسك، لا تستطيع أن تأكل ما أنا قلت لك جيش من الذباب يكاد يغطي. قرأت قصيدة شاعر مراكش مطعم البلدي ما عرفتوهاش، اقرأوها. تعرفون شاعر الحمراء اسمه بن إبراهيم شاعر الحمراء، مشهور هذا الرجل مشهور جدا. اقرأوا ترجمته واقرأوا هذه القصيدة، عندنا القصيدة. هو الذي يقول، وذلك الرجل كان فقيها عالما ولكن غلب عليه الشعر والأدب، هو الذي يقول يقول عن نفسه: فلا عيشة ترضي ولا كسب طاعة، فلا كثر الرحمن في خلقه مثلي، رحمة الله عليه. وعلى كل حال هذا مطعم البلدي ومطعم في طنجة، هو يحكي شيئا عاشه لكن طبعا يبالغ فيه مبالغة الشعراء. كذبة بلد مطعم البلد غتكون موجودة في ديواني، موجودة في ديواني وفي شعور بشاعر حمراء نسيت أنا اسميته، محمد بن إبراهيم ولا محمد بن إبراهيم. تقديمات أنك فإنك معلقة عن رجل لا المشير الذهبية أو سميت المذهبات، وهذه المعلقة كلها سميت هذا، سميت المذهبات كلها لا معلقة عن ترى فقط. أي كتاب من؟ للزوزني، خطيب الزوزني. لا ممكن جيب لي هذه الجملة. وخري برهوث قالوا يعفى عنه ولو تفاحش. كيف يتفاحش؟ بأن يكثر البراغيث. ونحن طبعا نقول لكم عندما يزول الوجوب ينتقل إلى الاستحباب، لكن هذا أيضا عندي من الأمثلة التي كانت في ذلك العهد، كانت في عهودهم ولم لا تصح الآن في عهودنا. أهل البادية يقولون الآن في نول برغوث، تقلب عليه الدوم تلقاش هكذا يقولون. أنا أذكر يعني قبل 30 سنة أو نحوها كنت إذا ذهبت إلى البادية أنا طفل صغير يعني غلام لا يبقى في جسمي موضع ليس فيه بثور ليس فيه حب. وكانوا يقولون كان أطفال البادية يضحكون مني ويقول هذا ولد المدينة في قلت لي البروتة. الآن نذهب إلى البادية فلا يصيبنا شيء، لأن هذه الكيماويات أهلكت. في ذلك الوقت طبعا المشقة أنا أذكر مرة أنا نمت في سيارة في البادية، ما استطعت لكثرة البراغيث. أني قليلة جدا. نعم فين؟ ممكن على كل حال. دجاج هذا، ولكن الآن الناس عندها دجاج الآن وعندها يعني شوف الذي كان عند الناس ما زال عندهم، والبرغوث قل بصفة ظاهرة جدا يدركها البوادي عموما. فلذلك نقول إن هذا المثال أيضا قل تحققه في زماننا. فإذا أصاب الثوب شيء من هذا فإني لا أرى فيه العفو لزوال المشقة، لزوال المشقة. وإذا بقيت في المشقة في بعض البوادي فالحكم يدور مع المشقة. ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم. الدرهم أقصد به، هم يقولون الدرهم البغلي نسبة إلى البغل كرمكم الله، البغل الحيوان. الدرهم يعني البغل في بطن ذراعه دائرة صغيرة، هذه الدائرة قدر درهم كانوا يتعاملون به، فنسبوا ذلك الدرهم إلى تلك الدائرة في ذراع البغل فسموه قالوا درهم بغلي. نحن طبعا لم ندرك هذا ولسنا نعرف يعني قطر هذه الدائرة، لكنهم قربوها قالوا قطرها هو طول الأنمولة العليا، أنمولة الإبهام العليا هذه هو قطر الدائرة، يعني تصوروا الدرهم في هذا الحجم هذا. فإذا كان ما أصاب الثوب أو البدن أو الموضع من الدم أو من القيح أو من الصديد دون الدرهم البغلي فهو معفو عنه، وإلا فلا عفو. نعم. ما هو الصديد؟ احنا قلنا هذا تقدم. الصديد هو ما يخرج من البثور، ما يخرج من الحب، قد ما يخرج من الحب اما قيح واما دم واما صديد. لأن هذا هو الذي يتصور فيه غاية المشقة، لأن هذه الثلاثة مبدأها ابن آدم، مبدأها المصلي نفسه، فهمت؟ فيصعب التحرز أكثر من صعوبته في غيرها، مما ليس هو مبدأ الله، ليس هو من شأه، ليس هو مصدره ومنبعه. ولكن هذاك المذي والودي هذه فيها إجماع على وجوب غسلها، والنص ليس فيه استثناء ماذا ودها بالنسبة للمذي والودي، مفهوم؟ ثم إن المذي والودي لا يخرجان من ابن آدم بالمقدار الذي يخرج منه القيح والصلي والدم. القيح قد تعضك ذبابة، يعضك بعوض، فيتسبب بذلك. أما المذي هذا في الغالب لا يأتي إلا بمعالجة وتكسب وتكلف لذلك، فهمت؟ غالبا نعم. الظاهر أنه يدخل، الظاهر أنه يدخل. ثم قال نعم. هو قال الآن هذه ما يسميه المغاربة بمنبل، هذه الفقاعات التي ينتفخ الجلد إذا أحرق أو إذا أصابه حرق، وانتفخ الجلد وتكونت تحته يتكون تحته سائل مائع أبيض، لا هو قيح ولا بدم. ها؟ جسمه هو يخرجها. هذا على كل حال هذا الظاهر أنه إذا شق عنه أيضا غسله كلما أصابه فإنه يعفى عنه بالمشقة. ونحن تقدم لنا أن قلنا الدمل إذا لم ينكى عفي عنه. الفقهاء يتحدثون إذا كانت في المرء دماميل كثيرة جدا، قالوا وإنك أها فإنه يعفى عنه لمشقة غسلها حينئذ، وحكم الواحد ليس حكم الكثير، فهذا منه. ما سمعتك. لا أسمعك. إن قلع عرفا. نعم نعم. لا لا للاستعباد. قال رحمه الله وما على المجتاز مما سال. المجتاز المسلم يجتاز بين بيوت المسلمين، يمر بينها، هذا المجتاز يجتازها يجوزها يمر بينها، فيسقط عليه شيء من بيت من بيوت المسلمين، يسقط عليه شيء من بيوت المسلمين، هذا يحمل على الطهارة. لذلك ذكره هو فيما لا يحكم بنجاسته فيما يعفى عنه. لماذا؟ لأننا نغلب أصلا، وهو أن الغالب على المسلمين التحرز من الطهارة، التحرز من النجاسات. فلذلك قالوا لا يكلف أن يسأل إذا عرف الذي صب عليه الذي وقع عليه، إذا عرفه فإنه يعمل بعلمه، إن كان نجسا فإنه يعمل على ذلك، وإن كان طاهرا فإنه يعمل، ولكن إذا لم يعلم هذا الذي وقع عليه فإنه يحمله على الطهارة. لماذا؟ لأنه من بيت مسلمين، والغالب على المسلمين التحرز من النجاسات. وطبعا لا ينحصر ذهنكم بأن النجاسة هي البول فقط، لكن النجاسات عموما. فلا يكلف أن يسأل أصلا، لا يكلف أن يسأل. ما إذا اشتبه عليه أمر هذا سقط عليه، لا نكلفه أن يسأل ما الذي سقط عليه. فإن لم يقنع بهذا الذي بهذه التوسعة وقال لا بد أن أسأل، فإنه إن سأل صدق المسلم، وذلك قال هو وصدق المسلم فيما قال. يعني إذا تكلف السؤال هذا المجتهد الذي وقع عليه شيء فلم يعلم ماهيته ولم يقنع بأن يحمله على الطهارة وأراد أن يسأل، فإنه إذا أجابه صاحب البيت فإنه يصدقه ولا يقول لا أنظر أهو عدل أم ليس بعدل، أصادق أم كذب حديث الناس. فهمتم؟ ليس عليه كل هذا، إنما عليه إذا سأل، وليس عليه أن يسأل ابتداء، ولكن إذا أراد أن يسأل فسأل قال هو وصدق المسلم فيما قال. مفهوم هذا أنه إذا اجتاز بين بيوت غير المسلمين فماذا يفعل؟ إذا علم هذا الذي تبين هذا الذي سقط عليه فإنه يعمل بعلمه، لكن إذا اشتبه عليه فإنه يحمله على النجاسة وليس عليه أن يسأل، فإنه يحمله على النجاسة. فإذا سأل ليس على مسلمين. ونحن نقول إذا كنت تسأل فلا تصدق، فما دعوى فما جدوى سؤالك أصلا. مفهوم كلام؟ نعم. كيف تغلب على الأشياء الطهارة؟ نحن لا نقول سيسقط على شيء من الكون، وسيسقط عليه شيء من بيت ناس لا يتحرزون من الطهارة. وهذا الساقط يعني أنت الآن تقدم مقدمة تبني عليها أن الغالب في الأشياء الطهارة، ولكن هذه الأشياء أتبقى على هيئتها إذا دخلت البيوت وتعرضت لما يتعرض عليه من أكل وطبخ و تحدث التغيير. وعلى كل حال نحن نقول إذا تبين لنا عمل بعلمه، لكن القضية حينما يشتبه عليك الشيء الذي يوقع هذا شيء مائع سال على من بيت ناس على كتبين، ما عرفت شممت لا ليس هو بخمر ولا هو ببول ولا هو بأتاي ولا هو ما هذا. إذا كان مصدره بيت مسلمين تحمله على الطهارة، إذا كان مصدره بيت غير مسلمين فإنه يحمل على النجاسة. نعم. على أن هذا الآن في مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه يعني المجتهد بين المسلمين يقل أن يقع عليه، هذا يجب أن تكون منصفين. بيوت الناس وأفنيتهم وعمارتهم أنظفوا بكثير جدا من بل إني أقول لكم مثلا في ألمانيا عمارة تسكنون في عمارة مثلا في ألمانيا كل صاحب دار فإنه يجبر بالقانون أن ينظف الدرج الأدراج من أمام بيته إلى أمام بيت الذي يليه، هذا شيء يجب أن يزيله هو يجب أن ينظفه، وهذا الذي يليك أيضا، وهكذا إلى أن تنظف ما تحتاج تنديك وكذا ونجيب هذا كله بقوة القانون. فيعني عندما نحن الآن نقرر ما قرر فقهاؤنا، لكن بالنسبة للواقع إذا وجد مثل هذا في واقعنا فإن الحكم هو إذا سأل عليك شيء من بين بيوتهم فتحمله على النجاسة، ولكن نحن الآن يعني تستبعد أن ينزل عليك شيء من بيوتهم. نعم. لا لا هذا مشي لا هذا لا لا, لا هذا حديث آخر حديث عمر لا لا الآن عمر له في مثل هذه القضية حديثان، حديث في الموطأ لما سأل عمرو بن العاص صاحب الحوض قال له هل يريد حوضك السباع؟ فقال عمر لصاحب الحوض لا تجيبه، إننا نريد على السباع وترد علينا. أيه. وحديث آخر فيه عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل عن مثل هذا عمر، لم يسيل شيء عليه، وإنما سأل عن أسئلة البهائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا متكلف ولا تكلف، وحديث ضعيف هذا. ثم هو ليس متعلقا باجتياز بين البيوت. نعم. ورجع أنت إلى هذا، إذا كان فشيء جديد نعلمه منك، فالغالب أنك أسأل تسامع. نعم. لم يسقط ابن آدم، إذا سقط عليك ابن آدم فلم يقتلك فهو طائر. تعارض؟ لا، ما لا لا تعارض، لأنه ابن آدم هو الحي المكرم، هل بنوه طاهر لأنه هو طاهر؟ ونحن نتحدث عن نجاسات تكون في بيت ابن آدم، هذا في عنده خمر، عنده يعني أمور في من النجاسات في بيته، فهمت؟ نعم نعم. لكن المسلم له دين يأمره بأن يتطهر من النجاسات بخلاف الكافر، ولهذا غلبنا أصلا عند الكافر، عند المسلم مفقود، عند هو مفقود عند الكافر، عند غيره، لأن الكافر لا يأمره شيء. يجب أن تفهم شيئا، ولا تقول لك شيئا قد تستغربه. هل تعلم أن النظافة التي عليها أهل الغرب الآن إنما تعلموها من المسلمين، وإلا فدينهم لا يحثهم على غسل البول مثلا، بل كنت تشم من رهبانهم وأحبارهم رائحة الغائط في أدبارهم، لأنه يقضي حاجته ويقوم، ليس دينه يأمره بأن يمسح عنه العذرة. أنا أحدثك عن زمن مضى، فإذا كان هذه حالة أهل الدين عندهم فما ظنك بعوامهم وسفينتهم؟ فتعلموا النظافة منا ثم نسي لعلمنا لا ترسب إليهم، فهمت؟ القضية هذه غريبة جدا. نعم. لا لا لا، لأن الآن فرقوا بين النجس والوسخ والقذر. قد يعني الإنسان قد يعاف، قد يستقذر ما يخرج من تلك القنوات بسبب تنظيف الأرض مثلا، تنظف المرأة أرض بيتها، وذلك الماء الذي يجتمع من ذلك تلك الغسالة تخرجها من ذلك الأنبوب في الشرفة فينزل على المارة مثلا، هذا تقدره النفس، ولكن لا يدل على أنه نجس. نعم. لا أقول يحرم، لأن ذلك ليس بنجس، فهمت؟ إذا فعل إذا ألقت النجاسة هذه عندي واللعان سواء الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، إذا كانت تلقي النجاسة. وهذا قد وقع، كنا مرة نصلي في مسجد من مساجد الدار البيضاء في رمضان، وتعرفون أن الزقاق تمتلئ بالمصلين، وأهل دار ممن الناس يصلون أمام بيت بابهم صبوا من تحت الباب النجاسة حتى لا يصلي أحد أمام باب بيتهم، فهذا اللعان سواء الذي يدخل. ولكن أنا لا أقول هذا حرام، لكن أقول لا ينبغي أو لا تركه، لأنه على كل حال يؤذي المسلم النظيف قد يتسخ. شيء من النجاسة، إذا أشتبه عند الشيء هل أن يتأخر مثلا لا هو يسمع لا يدري مصدرها إذن يحملها على الطهارة يكفيه التوسعة. نعم يحملها على الطهارة ولكن إذا كان يعلم أن هذه العبارة فيها نظرة وفيها من لا دين له وفيها وتحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. نعم نعم لا لأنك إذا اعتبرت على أن المؤمن لا يجوز يدخلك الكافر أيضا لأنه ابن آدم. نعم كرمنا بني آدم وثم هي نحن استدللنا بها على طهارة الآدمي استدللنا بها على طهارة الآدمي ولو, ولو, ولو ميتا. طيب نعم نعم عندنا أنه إذا لم يعلم موضعها فإنه يرشها كلها يرشها كلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.